الصفحة الواحدة والخمسون بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. سلام على الياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وفي قصة إلياس إنباء بأن الرسول عليه أداء الرسالة، ولا يلزم من ذلك أن يشاهد عقاب المكذبين ولا هلاكهم، للرد على المشركين الذين قالوا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال تعالى: قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. تفسير ابن عاشور. السؤال: على الداعية تبليغ الدعوة لا غير، وليس عليه انتظار عقوبة من خالفه، بين ذلك من الآية الكريمة. الوقفة الثانية. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل، أفلا تعقلون. تمرون بالنهار والليل عليهم إذا ذهبتم إلى أسفاركم ورجعتم، أفلا تعقلون فتعتبرون بهم. تفسير البغوي. السؤال: بقاء آثار السابقين للاعتبار والتخويف وليس للتسلية والترفيه، بين هذا من خلال الآية. الوقفة الثالثة. وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. واعلم أن الغرض من ذكر يونس هنا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلقاه من ثقل الرسالة، بأن ذلك قد أثقل الرسل من قبله، فظهرت مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في صبره على ذلك وعدم تذمره، ولإعلام جميع الناس بأنه مأمور من الله تعالى بمداومة الدعوة للدين، لأن المشركين كانوا يلومونه على إلحاحه عليهم ودعوته إياهم في مختلف الأزمان والأحوال. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما الغرض من ذكر قصة يونس عليه السلام؟ الوقفة الرابعة. وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. ولم يذكر الله ما غضب عليه ولا ذنبه الذي ارتكبه لعدم فائدتنا بذكره، وإنما فائدتنا بما ذكرنا عنه أنه أذنب وعاقبه الله مع كونه من الرسل الكرام، وأنه نجاه بعد ذلك وأزال عنه الملام وقيض له ما هو سبب صلاحه. تفسير السعدي. السؤال: ماذا تستفيد من علمك أن نبيا من الأنبياء عوقب بسبب ذنب فعله؟ الوقفة الخامسة. إذ أبق إلى الفلك المشحون. أي أراد الهروب ودخل في البحر، وعبر عن هروبه بالإباق من حيث هو عبد الله، فر عن غير إذن مولاه، فهذه حقيقة الإباق. تفسير ابن عطية. السؤال: الإباق لفظ يستخدم لهروب العبد من سيده، فكيف قيل عن يونس أنه أبق مع أنه حر؟ الوقفة السادسة. إذ أبق إلى الفلك المشحون. أي هرب إلى السفينة والفلك هنا واحد، والمشحون المملوء. وسبب هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنوا. تفسير ابن جزي. السؤال: لما هرب نبي الله يونس عليه السلام إلى الفلك المشحون؟ الوقفة السابعة: فلولا أنه كان من المسبحين. أخبر الله عز وجل أن يونس كان من المسبحين، وأن تسبيحه كان سبب نجاته، ولذلك قيل إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. قال الحسن: ما كان له صلاة في بطن الحوت، ولكنه قدم عملا صالحا في حال الرخاء فذكره الله به في حال البلاء. تفسير القرطبي. السؤال: ما سبب نجاة نبي الله يونس عليه السلام؟ معاني الكلمات: الغابرين، الباقين في العذاب، أبق، هرب من بلده من غير إذن ربه، فساهم، اقترع ركاب السفينة لتخفيف الحمولة خوف الغرق، المدحضين، المغلوبين بالقرعة، فالتقمه، ابتلعه، مليم، آت بما يلام عليه، فنبذناه، فطرحناه من بطن الحوت. العمل بالآيات. العمل الأول: قل: اللهم اجعلني من عبادك المخلصين. إلا عباد الله المخلصين. العمل الثاني: تذكر أحدا من معارفك دعوته حتى يأست من هدايته، ثم استغفر الله من يأسك، فإنه معصية لله سبحانه. وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. العمل الثالث: سبح الله تعالى لعل الله يدفع عنك البلاء بذلك. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. التوجيهات. التوجيه الأول: تأمل في الوعيد الشديد لكل من كذب الرسل وآذاهم. فكذبوه فإنهم لمحضرون. التوجيه الثاني: اعلم أن العقل السوي يقود العبد المؤمن للاعتبار والتفكر في سنن الله تعالى. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل، أفلا تعقلون. التوجيه الثالث: اعلم أن أعظم الإفك ما كان متعلقا بحق الله تعالى. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون.